أيها المسلمون، وإن من أعظم أسباب التفرق والشتات وزوال النعم والخيرات والشقة في الحياة والبرزخ وبعد الممات وجود طوائف مضلة منحرفة معوجة عن هدي الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح من الأمة، حيث تجمع تلك الطوائف في منهاجها ودعوتها بين افتراء الكذب على الله تعالى وإضلال عباده عن سبيله اتباعا للأهواء وإيثارا للحياة الدنيا، فيغتر بتلبسها وتلبيسها بعض الناس فيهلك مع الهالكين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكرتكم فيما سبق بشأن خطر طائفتين من هذه الطوائف المضلة، وهما ما سمي بجماعة الإخوان المسلمين وجماعة السرورية، وهما ممن يفتن غالبا المثقفين والشباب. وحديثي إليكم في هذه المناسبة وموعظتي بشأن جماعة تسمى جماعة التبليغ، وهي مترصدة غالبا لعوام المسلمين ومن في حكمهم معشر المسلمين. إن مؤسسي جماعة التبليغ في الهند ومراجعها المشرفين عليها مشايخ يدرسون الحديث النبوي ومفاتن في الفقه الحنفي، وهم فاسد الاعتقاد مشاقون للرسول صلى الله عليه وسلم، متبعون لغير سبيل المؤمنين، مخالفون لما عليه السلف الصالح اعتقادا وقولا وعملا، فهم صوفية باطنية اتحادية وخرافية قبورية مشركة، ينكرون علو الله تعالى على عرشه ويزعمون أنه سبحانه وتعالى حال في كل مكان وفي بعض الأشخاص، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فيقولون بحلوله واتحاده ببعض أو كل خلقه، ويجاورون عاكفين عند القبور ينتظرون منها من أصحابها الفيوض والبركة والمدد، إلى غير ذلك مما أظهروه من عداوة للتوحيد الحق وأهله في مصنفاتهم وعلى ألسنة قدماء دعوتهم الذين أرسلوهم إلينا وجعلوهم فتنة لبعض أهل مجتمعنا من يسمون قدماء الدعوة. وهذه الفرقة الضالة من الأعاجم وأتباعهم في جزيرة العرب قد خرجوا عدة مرات من مساجد حين ذكر فيها شأن توحيد الله تعالى في إلهيته وعبادته، ومزق بعضهم كتاب التوحيد أمام الناس، ولما عرض أحدهم على شخص أن يصاحبهم في خروجهم المبتدع أجابه قائلا: لو كنت مسافرا لذهبت إلى مكة البلد الحرام، يعني للعمرة، قال: اترك مكة للعجائز، إلى غير ذلك مما يدل على تأثر بعض أتباعهم من بني جلدتنا بضلالات هؤلاء ومناهج مؤسسيها المنحرفين عن الحق المتبعين للضلال من شرار الخلق. أيها المؤمنون، ولقد حذر مشايخنا الأكابر الأجلاء في آخر فتاواهم عن جماعة التبليغ تحذيراً صريحاً ونهوا عامة الناس عن مصاحبتهم أو الخروج معهم لما لدى مراجعهم في الهند من العقائد الباطلة وبما اشتملت عليه كتبهم من البدع الشركية، ولأن أتباعهم من الدعاة لدينا يعتقدون بالولاء لهم ويتبعونهم حتى على أخطائهم العقدية الشركية، ولكون هذه الجماعة لا تعنى بالعلم الشرعي ولا تهتم بالتوحيد بل تعاديه وتزهد أتباعها في بلادنا في مجالس العلم والتلقي عن العلماء الأكابر وغير ذلك من الخصال وغير ذلك من الخلل البين الخطير في نهجهم الدعوي وترويضهم الأتباع على كل ما ذكر حتى يألفوه ويستأنسوا به ويرون أنه الحق، فكان من آخر قول شيخ مشايخنا مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إن هذه الجمعية لا خير فيها، فإنها جمعية بدعة وضلالة، فإنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلالة والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الذي لا يسع السكوت عنه. وقال أكبر وأشهر تلامذته سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، مفتي عام المملكة العربية السعودية في زمانه ورئيس رئاسة البحوث العلمية والإفتاء في وقته، لكن جماعة التبليغ الهندية المعروفة عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم. ويذكر عنه رحمه الله أنه في آخر حياته أوصى القائم على جمع مقالات وفتاواه أن يخرج أي فتوى فيها الثناء على هذه الجماعة. معشر المؤمنين، ولقد أجابت اللجنة العلمية للإفتاء برئاسته رحم الله الأموات ومتع بالأحياء على عمل صالح على سؤال سائل المستفتي بشأن هذه الجماعة، فقالت اللجنة، تعني السائل ما ذكرته من أعمال هذه الجماعة أي جماعة التبليغ أو الأحباب كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بالكتاب والسنة ويتركوا البدع أمة الإسلام. ولقد اتفقت كلمة أكابر مشايخنا المعاصرين رحم الله أمواتهم ومتع أحياءهم على عمل صالح على التحذير من هذه الجماعة الضالة والنهي عن الخروج معها إلا لمن عنده علم ومعرفة تامة بها وبمنهاجها ولديه قدرة وأهلية على الإنكار لضلالاتها ونشر علم الكتاب والسنة بعلم وحكمة بين منسوبيها أمة الإيمان. وحقيقة الأمر أن هذه الجماعة التبليغية كغيرها مما ابتليت به بلادنا في آخر الزمن من الجماعات الغالية الوافدة الموجهة من الخارج والمتلبسة بالدعوة، وهي دعوة بدعية شركية وسياسية وغير ذلك من الأهداف الدنيوية كالإخوانية والسرورية والليبرالية الديمقراطية بمفاهيمها الإلحادية وأنظمتها الاستبدادية، وكل ذلك مكيدة لنا لتمزيق صفنا وتفريق وحدتنا وتشكيكنا في الأسس والمبادئ التي قامت عليها دولتنا المباركة من أجل زعزعة كياننا ومجتمعنا عن عقيدة ومنهاج السلف الصالح وشعائر وشرائع ديننا الحق وأخلاقه وقيمه وغير ذلك مما اشتمل عليه النظام الأساسي للحكم في هذه البلاد، وكانت عليه سياسة الحكم والحكام منذ تأسست الدولة إلى يومنا هذا. ويوجد ولله الحمد الاجتهاد والحرص على المحافظة على هذا الإرث المبارك، ولا يعصم حي من الخطأ ولا يعصم إنسان من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وسلم.